شيخنا بالنسبة شيخنا بالنسبة لصلاة التسابيح ذكرت، هل يوجد غير التسابيح المذكورة في الحديث لا يصلي لا عليها يوجد، الرسول لا يوجد بس التسابيح بس ويسلم؟ اي نعم.